السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. هذه هي السورة الأولى، وهي سورة الفيل. وسبب تسميتها بهذا الاسم هو تلك الواقعة التي وقعت بين يدي ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت في السنة التي ولد فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي واقعة الفيل أو حادث الفيل. وقيل إن ذلك كان قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين يوما، فأخبر الله عز وجل عما حصل من حماية بيته وصد عدوان أبرهة الأشرم لما أراد أن يهدم بيت الله تبارك وتعالى. فيقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ والرؤية هاهنا رؤية علمية وليست رؤية بصرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ذلك بعينه، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد بعد. فكأن الله عز وجل يقول له: ألم تعلم ماذا فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وأصحاب الفيل كما قلنا هو أبرهة الأشرم ومن كان معه من جيشه، وسمي الأشرم لشق في أنفه. وقصة ذلك أن أبرهة الأشرم ملك اليمن أراد أن يبني كنيسة في أرضه باليمن احتفاء وتكريما لملك الحبشة النجاشي، وكل من تملك على الحبشة فهو نجاشي، كما أن كل من تملك على مصر فهو فرعون، كل من تملك على مصر فهو فرعون، وكل من تملك على الحبشة فهو نجاشي، هكذا اصطلحوا في الإطلاق، كما أن كل من تملك على الفرس فهو كسرى، وكل من تملك على الروم فهو قيصر. فأراد أبرهة الأشرم أن يبني كنيسة للنجاشي بأرض اليمن ليحج إليها الناس عوضا عن بيت الله الحرام، وكان المقصد من ذلك مقصدا تجاريا حتى تتحول التجارة من مكة إلى اليمن. فما كان إلا أن قام واحد من العرب الغيوريين على بيت الله الحرام بأن دخل هذه الكنيسة بعد أن بنيت وجملت، فتغوط فيها ولطخ جدرانها بالعذرة، وقيل إنه أجد نارا فيها فأتت عليها، فغضب أبرهة لذلك وسأل عمن فعل ذلك، فقيل له إنه رجل من العرب ممن غار على بيت الله الحرام، فما كان من أبرهة إلا أن جهز جيشا عظيما من الأفيال وجعل على رأسه فيله، والذي جاء اسمه في السيرة بمحمود. الفيل الأكبر الذي كان يتقدم هذه الأفيال كان يسمى بمحمود، وصار نحو مكة يريد هدم بيت الله الحرام، فخرج إليه الأشراف يكلمونه حتى يرجع عما أراد، فسأل عن أشرف العرب في ذلك الوقت ممن يستطيع أن يخاطبهم، فأخبر بعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه فجاءه، فلما جاءه عظمه، عظم أبرهة عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عنده من الهيبة والمكانة. فلما جاءه قال له أبرهة: ما حاجتك؟ ظن أنه ما جاء إليه إلا ليطلب منه أن يعود مرة أخرى وألا يهدم بيت الله الحرام. فقال للترجمان الذي يترجم الكلام، فلم يكن عبد المطلب يتكلم لغة أبرهة، فقال للترجمان: إن حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. يعني أبرهة ومن كان معه وهم في طريقهم إلى مكة أغاروا على بعير كانت لعبد المطلب فأخذوها، فتعجب الرجل وقال: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك. يعني هيئة عبد المطلب أعجبت أبرهة. ثم قد زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في 100 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ فقال عبد المطلب: إني أنا رب الإبل، أما البيت فله رب سيمنعه. ما كان، فقال أبرهة: ما كان ليمتنع مني، يعني ما كان البيت ليمتنع مني. فقال عبد المطلب: أنت وذاك. وتركه عبد المطلب وعاد إلى البيت الحرام وأمسك بحلقة باب الكعبة ودعا ربه، ثم قال: لا هم، يعني اللهم لا هم، إن المرء يمنع رحله فامنع حلالك. الحلال اللي هي مجمع البيوت. يقول: لا هم إن المرء يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك. لا يغلبن صليبهم، صليب معروف، ومحالهم أي قوتهم وشدتهم غدوا، يعني غدا محالك، أي قوتك وشدتك. ثم ذهب بعد ذلك إلى الجبل، فلما أغار أبرهة على بيت الله الحرام وقع ما وقع مما أخبر الله عز وجل به في كتابه. فقال الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ماذا فعل الله عز وجل بهؤلاء؟ قال: ألم يجعل كيدهم في تضليل، لأنهم كادوا لبيت الله الحرام، فجعل كيدهم في تضليل وخيبة وخسران، وأرسل عليهم طيرا أبابيل. أرسل الله عز وجل عليهم طيرا أبابيل، جماعات تأتي من كل جهة، من جهة البر والبحر، جاءت هذه الطير أبابيل، ومعنى أبابيل أي جماعات. طيب كيف كان حال هذا الطير؟ قال الله عز وجل: ترميهم بحجارة من سجيل، أي بحجارة شديدة صلبة. تقصد هذه الأفيال وتقصد هؤلاء الجنود قصدا ترميهم، فلما رمتهم كما أراد الله عز وجل وهم جند من جنود الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فجعلهم كعصف مأكول. فكان هذا الجيش كالعصف المأكول، كالتبن المأكول، كالقشرة التي تكون على حبة الحنطة. عارفين القشرة اللي بتكبر فوق حبة القمح اللي احنا بنشيلها بيدنا الصغيرة دي؟ طحنتهم هذه الأحجار طحنا حتى سيرتهم إلى هذه الصورة، حماية لبيته، لبيت ربنا تبارك وتعالى. فهذا كذلك مما ذكره الله عز وجل امتنانا على قريش الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا دين النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يذكرهم بما كان منه من حفظهم في حلهم وترحالهم، كما قال الله عز وجل في كتابه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يقصد أي قرية؟ مكة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. مع أن مكة كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. مكة ليست أرض زرع، ومع ذلك قضى الله عز وجل تكريما لهذا البيت أن يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. طيب، ماذا صنعت قريش؟ قال الله عز وجل: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فجعل الله عز وجل هذا المكان حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، كما ذكر في آية أخرى. فيذكر الله عز وجل كذلك في هذه الآيات تدبيره لحال قريش. وهذه القصة كما قلنا عباد الله قصة حقيقية وقعت، لأن الذي أخبر بها ربنا تبارك وتعالى، وليست من أساطير الأولين، وليست من وحي الخيال كما يذهب إلى ذلك بعض من تأثر بكتابات الغربيين وبالحضارة الغربية فقال إن ذلك هو من باب الأساطير، يعني لم يكن حقيقة. وأغلب الذين يترجمون القرآن الكريم، معاني القرآن الكريم، للغرب حتى يقرؤوه ذكروا في مثل هذه القصص، يعني في قصة الفيل وفي المعجزات التي جعلها الله عز وجل لسليمان، وفي قصة يونس عليه الصلاة والسلام، وفي المعجزات التي ذكرها الله عز وجل وأجراها على يدي موسى عليه الصلاة والسلام، ذكروا أن ذلك من باب الخيال والأساطير، وهذا لا شك أنه كذب ورد لصريح القرآن. فكل ما ذكره الله عز وجل في كتابه هو حق على حقيقته. هناك فريق آخر ما قال إن ذلك من أساطير الأولين، لكنه أول ذلك تأويلا قبيحا، ويأتي على رأسهم الشيخ محمد عبده غفر الله له وعفى عنه، فإنه قال: لم يكن هناك طير ولا حجارة ولا غير ذلك، ذكر ذلك في تفسيره لجزء عام، وإنما هي جراثيم الجدري أو الحصبة أو الميكروبات التي نعرفها الآن أصابت جيش أبرهة. وهذا لا شك أنه ضلال. لماذا؟ لأن المفسرين كافة متفقون على أن ذلك وقع، وأن الله عز وجل أرسل الطير بهذه الأحجار بهذه الصفة وفعلت بهم ما ذكره الله عز وجل في كتابه. ولذلك كل قصة تأتي في كتاب الله ليست من أساطير الأولين وليست من الخرافات، لكن هذا كلام صدق عرض على عقول عظيمة وإن كانت مشركة، عقول من علماء أهل الكتاب. من اليهود والنصارى ممن قرأوا في الكتب السابقة على عقول المشركين، وقد كان المشركون أذكياء، كانوا في غاية الذكاء، ولم يستطع واحد منهم أن يرد ذلك. ما قال عن هذه الأمور إنها من أساطير الأولين. صحيح هم قالوا محمد أخذ ذلك من كتب اليهود أو النصارى أو كذا أو كذا، لكن هم يعلمون أن ذلك قد وقع، وأن الله عز وجل يحتج بذلك ممتنا عليهم بما كان منه سبحانه وتعالى. والناظر كذلك في هذه العبارات التي وردت في هذه السورة يقطع أن ذلك وقع، فالله عز وجل يذكر طيرا ويذكر أن هذه الطير ترمي، ويذكر أن معها حجارة، وأن هذه الحجارة لها صفة معينة، وأنها جعلتهم على صفة معينة كعصف مأكول، وكل هذا من ألفاظ العرب التي يفهم ظاهرها ولا لبس فيها. فهذه السورة كذلك عباد الله كما قلنا امتنان من الله عز وجل على قريش، ولذلك كان بعض السلف يقرنها بسورة قريش، لقريش يقرأهما دون أن يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم كالسورة الواحدة. السورة التي بعد ذلك وهي سورة الهمزة، يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. سورة الهمزة سورة مكية، وفيها إثبات عقيدة البعث والجزاء، أن الإنسان إذا مات بعث وحوسب، وكان مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. فإن الله عز وجل ذكر في هذه السورة فعالا ورتب عليها جزاء أخرويا، ذكر أمورا ذمها ثم رتب على هذه الأمور جزاء أخرويا، وفيها كذلك إثبات وجود النار، فالله عز وجل خلق الجنة وخلق النار، وخلق لهذه أهلها ولتلك أهلها، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة ومن أهل الفردوس الأعلى. فالنار عباد الله مخلوقة موجودة الآن، النار موجودة الآن كما قال الله عز وجل في كتابه عن النار، قال أعدت للكافرين، أعدت، وهذا يدل على وجودها وعلى خلقها وأنها أعدت، حتى إذا كان يوم القيامة دخلها أصحابها الذين هم أصحابها وهم الكافرون الخالدون المخلدون فيها. وفي هذه الصورة كذلك إثبات شدة عذاب النار، أسأل الله السلامة والعافية، وأن عذاب النار ليس على دركة واحدة، فكما أن الجنة درجات فالنار دركات، قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهناك درك سافل وأسفل، والجنة درجات. وقال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. زدناهم عذابا فوق العذاب، فليس أهل النار على درجة واحدة من العذاب. طيب إن كفر بالله العظيم هذا يخلد في النار ويعذب. طيب إن زاد جرمه فترك الإيمان بالله وحارب المؤمنين وعاد سنة النبي الأمين وأولياء الله الصالحين، كل بحسبه له درجته في النار. ولذلك ذكر الله عز وجل للنار أسماء في كتابه، ذكر أهل العلم أن هذه الأسماء على مقتضى دركة النار، أسأل الله السلامة والعافية. ومن الحطمة كما سنرى في هذه السورة. وفي هذه السورة كذلك التحذير من كبائر الذنوب، فإنها تقدح في إيمان العبد وفي درجته وفي منزلته وفي حسناته وتزيد في سيئاته. ومن الذنوب الغيبة والنميمة كما سنرى. فيقول الله عز وجل في هذه السورة: ويل. قلنا ما المقصود بالويل؟ العذاب الشديد. لمن؟ قال: لكل همزة لمزة، أي لكل طعان معياب، هكذا فسرها سلفنا الصالح، لكل طعان معياب، الذي يهمز بالقول ويلمز بالفعل، الذي يزدري الناس وينتقصهم، الذي يمشي بالغيبة والنميمة، هماز مشاء بنميم. فهذا يدل على أن هذه الأمور كبيرة من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام ينقل الكلام على جهة الوقيعة. وجاء من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بين قبرين فسمع عذابهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. يعني ليس بكبير عند الناس، يستسهله الناس ويستصغره الناس، لكنه كبير عند الله عز وجل. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وفي رواية فكان يمشي بين الناس بالغيبة، فيعذب في قبره جزاء الغيبة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكر عن أخيك ما يكره. طب إن كان فيه ما تقول، يقول أنا واحد يقول لك كده، أنا ما بجيبش حاجة من عندي، ده هو كده، اسأل الناس كلها هو كده، أنا ما بكذبش عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. هي دي صورة الغيبة. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي شوهت صورته، فجعلتها كالثوب الباهت الذي لا تظهر فيه علامته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان. فدل ذلك على أن ذلك كبيرة من الكبائر. طيب قال: ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده. وهذا فيه التحذير من الركون إلى الدنيا والانشغال بها عن الآخرة، يشغله ماله عن عبادة ربه تبارك وتعالى. ألهاه ماله بالنهار، فإذا كان بالليل نام كأنه جيفة منتنة، فلا يصلي الصلاة المكتوبة ولا النافلة، ولا يؤدي لله سبحانه وتعالى حقا. هو حمار بالليل جيفة بالنهار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حمار شغل، لكن أين حق الله تبارك وتعالى؟ لا يوجد. فألهاه ماله عن طاعة الله، يحسب أن ماله أخلده. وده خطورة الأمر، إن الإنسان إذا أحب المال حبا جما، حبا شديدا، ظن أن ماله سيخلده، أن ماله سيحفظه، أن ماله يمنعه من جميع الآفات. إيه يعني ما هتعب؟ شوف لنا يا ابن 20-30 دكتور أحسن دكاترة، فيركن إلى ماله ويعتمد عليه اعتمادا كليا، بل قد يصل حاله عياذا بالله إلى حال قارون. أسأل الله السلامة والعافية. فقال الله عز وجل كلا، وقلنا إن كلا إذا ذكرت في سورة فهذا دليل على أن هذه السورة سورة مكية، لم ترد هذه اللفظة إلا في السور المكية، وهذا من الله عز وجل ردع لما يتوهمه أو يتوهمه هذا الكافر أو هذا الذي ركن إلى ماله وظن هذا الظن. فيقول الله عز وجل في كتابه كلا لينبذن في الحطمة. ما معنى ينبذن؟ أي يقذفن قذفا في نار جهنم عياذا بالله. لينبذن في الحطمة أي ليلقين، هذا الذي جمع المال وظن هذا الظن يلقى في الحطمة. والحطمة كما قلنا اسم دركة أو طبقة من النار، سميت بذلك لأنها تحطم من فيها، تحطمهم حطما عياذا بالله. ويأتي ذلك أو تفسير ذلك في الآيات التي بعدها. قال الله عز وجل وما أدراك ما الحطمة، وكل آية فيها وما أدراك فقد أدرى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. أي آية ورد فيها لفظة ما أدراك جاء بيانها بعدها. وأما إذا وردت لفظة وما يدريك فلم يدر الله نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني زي إيه الآيات اللي فيها وما أدراك؟ ها الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. الآيات اللي بعدها تفسير لما سيقع في الحاقة في يوم القيامة. إيه تاني؟ ها القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. فبين الله عز وجل. طيب الآيات اللي فيها وما يدريك، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند ربي، ها وما يدريك لعل الساعة تكون. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الساعة قال إيه؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. طيب الله عز وجل ها هنا يقول وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة لا تخبو لا تنطفئ، موقدة هذه صفتها اللازمة لها، نار الكفار لا تخبو ولا تنطفئ، ولذلك قال الله عز وجل عنها خالدين فيها أبدا. أما نار العصاة فإنها سيأتي عليها يوم ولا أحد فيها من أهل التوحيد. عصاة المؤمنين إذا وقعوا في كبيرة من الكبائر فإن الله عز وجل يوم القيامة إما أن يعذبهم بقدر ذنبهم يدخلهم النار، وإما أن يعفو عنهم. وهؤلاء الذين يدخلون النار إما أن يخرجوا بشفاعة الشافعين من النبيين والملائكة والصالحين وذويهم، أو يخرج برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. الشاهد أنها سيأتي عليها يوم وليس فيها واحد من الموحدين. وأما نار الكفار فإنها لا تخبو أبدا، نسأل الله السلامة والعافية. قال نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، تحرق الأجساد حتى تصل إلى الفؤاد، تحرق الجسد وتسري في الجسد حتى تصل إلى الفؤاد، فتأكله. فإذا أكلت الجسد كله أعاده الله عز وجل مرة أخرى، وهكذا يعذب أهل النار. تطلع على الأفئدة قيل كذلك تطلع على ما في الأفئدة من السرائر ومن الأمور الخبيثة التي انطوى عليها أو انطوت عليها قلوب هؤلاء فتعذبهم بسبب ذلك. الله عز وجل يقدرها على ذلك. ثم أخبر الله عز وجل كذلك عن حال أهل النار، قال إنها عليهم مؤصدة. ما معنى أوصد الباب؟ أي أغلقه، أطبقه على من بالداخل لا منفذ فيها. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، أي في عمد من حديد ممددة. يعذب بهذه العمد وبهذه العمد أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه السورة كما قلنا فيها إثبات البعث وإثبات الجزاء وإثبات النار وأن الذنوب مؤثرة في إيمان العبد. السورة التي بعد ذلك سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر سورة عظيمة جمعت بين العلم والعمل، العلم والاعتقاد وهو الإيمان، والعمل الصالح الذي ذكره الله عز وجل في هذه السورة. وقد جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها، ثم يسلم أحدهما على الآخر. لماذا؟ لأن هذه السورة فيها حض على العلم والعمل، فيها نصيحة لكل من سمعها. حتى قال الشافعي رحمه الله، قال لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. وجاء عنه كذلك أنه قال لو ما أنزل الله في كتابه إلا هذه السورة لكفت الناس. هذه السورة العظيمة التي هي 3 آيات، لو ما أنزل الله عز وجل إلا هذه السورة لكفت الناس، يعني في التذكير والوعظ والحمل على العمل وعبادة الله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل في هذه السورة والعصر. ما المراد بالعصر؟ أي الدهر والزمن، فلمكانته ولأهميته يقسم الله عز وجل به، لأن الزمن هو ظرف عمل الناس. أنت واخد يوم وأنا واخد يوم وأنا واخد يوم، اليوم كم ساعة؟ 24 ساعة. عندي أنا 28 ساعة ولا 24؟ طيب ماذا تصنع أنت في يومك وماذا أصنع أنا في يومي؟ فاليوم ظرف لعملك كما أن عمرك ظرف لعملك، ولذلك ستسأل عن هذا العمر وعن هذا الزمن إذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره، يسأل مرتين عن الزمن، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. الشباب ده، فترة الشباب دي أين قضيتها؟ عمرك هذا أين قضيته؟ ولذلك ينبه الله عز وجل في صدر هذه السورة بأهمية الوقت في حياة الإنسان. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. أسهل حاجة تضيع علينا هي الوقت. ولذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إيه المقصود بالفراغ؟ الوقت، أوقاتنا تضيع منا ضياعا مخيفا، تضيع في النوم وكذلك في الكلام في المباح وفي الطعام والشراب وفي أمور اللهو، وكل ذلك ستسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل في هذه السورة: والعصر. والواو هذه تسمى بواو القسم، والله عز وجل له أن يقسم بما شاء من خلقه، له أن يقسم بما شاء من خلقه، وهذا وارد في سور كثيرة. قال: والليل إذا يغشى، قال: والعصر، قال: والضحى، قال: والفجر. وهذه كلها من أجزاء الزمن، ليدلل على أهمية الزمن وأهمية استغلاله. قال الله عز وجل: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها. كل هذه الواو في هذه الآيات كلها تسمى بواو القسم. هل يجوز لنا أن نقسم بشيء من مخلوقات الله؟ لا يجوز، لا يجوز. يعني لا يجوز لك أن تقسم بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا بالكعبة، ولا برحمة جدك فلان، ولا برأس ستك علان، وبعض من لا خلاق لهم يقسمون بالكنيسة وبأمور منكرة. هذا كله لا يجوز، وكله من الشرك. عود لسانك على ألا تحلف إلا عند الضرورة، فإذا حلفت وأقسمت فأحلف بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. يعني تقول: ورحمة الله، وتقول كذلك: والله، ورب العزة، لكن لا تحلف بشيء من مخلوقات الله. فإذا نسيت فقل: لا إله إلا الله، فهذا كفارتها. ومن قال لك إذا سمعك وقد حلفت بغير الله: قل لا إله إلا الله، فقل: لا إله إلا الله. لأن بعض الناس كذلك إذا قيل له: قل لا إله إلا الله، يقول: محمد رسول الله، ويتعمد ذلك، هو ما كفر عما وقع فيه. لكن إذا قيل لك: قل لا إله إلا الله، فقل: قل لا إله إلا الله. فالله عز وجل له أن يقسم بما شاء. يقسم على ماذا؟ يقول: إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان في خسر. لماذا؟ لأن الإنسان الأصل في الظلم والجهل. قال الله عز وجل: وحملها الإنسان إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا هو الأصل في الإنسان، الظلم والجهل. ما الذي يرفع الظلم والجهل؟ نور الإيمان، العلم الصالح، العلم النافع، والعمل الصالح. ولذلك قال الله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر، أي عموم الإنسان في خسر، إلا الذين آمنوا، ثم استثنى سبحانه وتعالى. والعلماء يقولون: الاستثناء فرع العموم. يعني إذا جاء استثناء دل ذلك على أن هناك عموما قبله. فكل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا اعتقادا ونطقا وعملا بالجوارح. آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا، أقر بذلك ونطق بالكلمة العظيم، ثم حمله إيمانه على ماذا؟ وعمل الصالحات، أن يأتي بالمأمورات والمستحبات وأن يترك المنهيات. ثم ماذا؟ قال: وتواصوا بالحق. يعني يوصي بعضهم بعضا بأداء الطائعات وترك الطاعات وترك المحرمات. هذا هو أثر إيمان العبد، يحمله على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر، والصبر في أصله بمعنى الحبس، والصبر يحتاج إلى مجاهدة، صبر على أمور ثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر على البلاء، وصبر عن المعصية. دي أنواع الصبر الثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر على البلاء، وصبر عن المعصية. والناس يتفاوتون تفاوتا شديدا في هذه الأنواع الثلاثة. يعني ممكن تلاقي واحد طول الليل قيام، 5 صلوات في المسجد، صيام 2 وخميس، عنده صبر على الإيه؟ على الطاعة. طيب يتشك بس الدبوس كده، لا يصبر، عندوش صبر على البلاء. وفي واحد تلاقيه جلي، عنده يعني صبر البهائم على البلاء، لكن ما عندوش صبر على الطاعة، لا يصبر على الطاعة. وهناك من لا يتحرك له شهوة مهما كانت المعصية ومهما عرض له من الشهوات، جبل على ذلك، أو عنده صبر شديد على ذلك، لكن ليس عنده صبر على البلاء ولا صبر على الطاعة. وخير الناس من جمع هذه الأنواع الثلاثة، فرزقه الله عز وجل الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على البلاء. والصبر كما قلنا يحتاج إلى مجاهدة، ولذلك الشاعر يقول والصبر مثل اسمه، حتى احنا بنجيب الصبار من التربة، والصبر مثل اسمه مر مذاقته. حد يقدر يحط صبار كده ببك؟ ده لما بيجي يفطموا العيل الصغير كان زمان يعملوا ايه؟ يقولوا صبار. فيقول والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. عواقب الصبر أحلى من العسل. فيذكر الله عز وجل في صفات هؤلاء الذين استثناهم من الخسران، يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتواصوا بالصبر على الطاعة والمصائب والأقدار وعن الذنوب والمعاصي، وصبروا على ما يصيبهم جراء أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من هؤلاء، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.